يا الله الله يا الله الله يا الله الله الله الله يا الله الله يا الله الله الله الله رباه يا مولاي يا سامعا شكواي رباه يا مولاي رباه من يدعوك يخشاك أو يرجوك فارحمه يا بالمجتبى الهادي أرجوك يا مولاي عني أزل بلواي أرجوك يا الله في ظلمة الأيام إني على الإسلام فارحمني يا الله أنوء بالآثام في ظلمة ضاق بي صدري أو حرت في أمري أدعوك يا مولاي من لي بظلماتي أو كربي الآتي سواك يا من يجبر المهموم من يرزق المهموم.